زهد علي بن الحسين رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا جرير عن شيبة ابن نعامة قال: كان علي بن الحسين رضي الله عنه يبخل، فلما مات وجدوه يعول 100 أهل بيت بالمدينة. قال جرير في الحديث أو من قبله أنه حين مات وجدوا بظهره آثارا مما كان يحمل الجرب بالليل للمساكين. حدثنا عبد الله، حدثنا عمرو بن محمد الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال الزهري: لم أر هاشميا أفضل من علي بن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن أشكاب، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا أبو المنهال الطائي أن علي بن حسين كان إذا ناول السائل الصدقة قبله ثم ناوله. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا جرير عن الفضيل بن غزوان عن علي بن حسين قال: من ضحك ضحكة أو ضحكة مج مجة من العلم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا أبو المنهال الطائي قال: رأيت علي بن حسين يناول المسكين بيده. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن حسين أنه كان يحمل الجراب فيه الخبز ويقول: أن صدقة الليل تطفئ غضب الرب عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو موسى الأنصاري، حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: كان ناس من أهل المدينة يعيشون ما يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين رحمه الله فقدوا ما كانوا يؤتون به بالليل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا ابن عيينة عن مسعر قال: قال لي عبد الأعلى التيمي: إن من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق أن لا يكون أوتي منه علما ينفعه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا ابن عيينة وأبو أسامة عن مسعر قال: كان عبد الأعلى التيمي يقول في سجوده: رب زدنا لك خشوعا كما زاد أعداؤك نفورا، ولا تكبن وجوهنا في النار من بعد السجود لك. حدثنا عبد الله، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا سفيان عن يحيى بن هانئ قال: إن الشهيد يدخل الجنة وهو شاهر سيفه. حدثنا عبد الله، حدثنا سريج، حدثنا خلف عن منصور بن زادان قال: الهم والحزن يزيد في الحسنات، والإثم والبطر يزيد في السيئات. حدثنا عبد الله، حدثنا سريج، حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه قال: دخلت على كرز بنته فإذا عنده مصلاه، قد ملا هاتبنا وبسط عليها كساء من طول القيام، وكان يقرأ القرآن في اليوم والليل 3 مرات، وله عود في المحراب يعتمد عليه إذا نعس. قال محمد بن الفضيل عنه أو عن أبيه قال: وكان كرز إذا خرج أمر بالمعروف فيضربونه حتى يغشى عليه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا سفيان عن ابن شبرمة قال: صحبت كرزا في سفر فكان إذا مر ببقعة نظيفة نزل فصلى. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو موسى الأنصاري، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: قلت لمعروف بن هانئ: أرى لسانك لا يفتر من ذكر الله عز وجل، فكم تسبح في كل يوم؟ قال: 200,000 مرة إلا أن تخطئ الأصابع. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر عن سفيان بن عيينة قال: ليس العالم الذي يعرف الخير من الشر، إنما العالم الذي يعرف الخير فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه. حدثنا عبد الله، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا عيينة عن عبد الواحد عن مالك بن مغول عن عبد العزيز بن رفيع قال: إذا عرج بروح المؤمن إلى السماء قالت الملائكة عليهم السلام: سبحان الذي نجى هذا العبد من الشيطان، يا ويحه كيف نجا. حدثنا عبد الله، حدثنا شريح، حدثنا مبارك بن سعيد عن منصور في قول الله عز وجل: ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال: ليس هو عرض من عرض الدنيا، ولكن نصيبك عمرك أن تقدم فيه لآخرتك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا جرير عن رجل عن الليث عن مجاهد: وجعلني مباركا أينما كنت، قال: معلم الخير. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن قال: حدثني أبو حفص عن الأوزاعي قال: رأيت عبدة بن أبي لبابة يطوف بالبيت وهو ضعيف، فقلت له: لو رفقت بنفسك، فقال: إن المؤمن بالتحامل. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن عبد العزيز المصري قال: حدثني أبو مسر، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال: مكتوب في اللوح بين يدي الله عز وجل أني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم، أرحم وأترحم، سبقت رحمتي غضبي وعفوي عقوبتي، وأذنت لمن جاء بواحدة من 30 و300 شريعة أن أدخله الجنة. حدثنا عبد الله، حدثني الحسن بن عبد العزيز قال: سمعت عثمان بن عمرو بن أبو عفان قال: سمعت يزيد بن تميم يقول: من لم يردعه القرآن والموت ثم تناطحت الجبال بين يديه لم يردع. حدثنا عبد الله، حدثني الحسن، حدثنا أيوب بن سويد عن أبي زرعة قال: خطب سليمان إلى هانئ بن كلثوم ابنته على ابنه أيوب وهو ولي عهد، فأبى أن يزوجه، ثم انصرف إلى أهله فدعا ابن عم له فزوجه، فقال سليمان: أما لو أراد الدنيا لزوجنا. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن عبد العزيز المصري، حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز قال: لا نعلم أحدا رأى حور العين عيانا إلا في المنام، إلا ما كان من أبي مخرمة، فإنه دخل يوما لحاجته فرأى حوراء في قبتها وعلى سريرها، فلما رآها صرف وجهه عنها، قالت: إلي يا أبا مخرمة، فإني أنا زوجتك وهذه زوجة فلان. قال: فانصرف إلى أصحابه فأخبرهم، فكتبوا وصاياهم، فلم يكتب أحد وصيته إلا استشهد. حدثنا عبد الله، حدثني الحسن، حدثنا أيوب عن الأوزاعي قال: لم يكن بالشام رجل يفضل على ابن أبي زكريا، قال: عالجت لساني 20 سنة قبل أن يستقيم لي. حدثنا عبد الله، حدثني هدبة بن خالد، حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن غزوان فحمد الله ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، وإنما بقي منها صبابة كصبابة الإناء يتصابها أحدكم، وإنكم منتقلون إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا منها بخير ما يحضر منكم، ولقد بلغني أن الحجر يهوي من شفير جهنم، فما يبلغ لها قعرا 70 عاما، وأيم الله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لي أن ما بين مصراعي الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وهو كغيظ الزحام، ولقد رأيتني وأنا سابع 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت منه أشداقنا، ولقد التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما منا اليوم حي إلا أصبح أمير مصر من الأمصار، فأعوذ بالله أن أكون عظيما في نفسي صغيرا عند الله، وأنها لم تكن نبوة إلا تناسخت حتى تكون عاقبتها ملكا، وستبلون وتجربون الأمراء بعدنا. حدثنا عبد الله، حدثنا داود بن عمرو، حدثنا حسان بن إبراهيم عن سعيد يعني بن مسروق عن عمرو بن مراح عن عدي بن حاتم قال: إنكم اليوم في زمان معروفه منكر زمان قد مضى، ومنكره معروف زمان يأتي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو موسى الأنصاري، حدثنا سفيان عن سعيد بن القعقاع قال: قال عدي بن حاتم: ما دخل وقت صلاة إلا وأنا أشتاق إليها. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عباد، حدثنا سفيان عن سعيد بن سنان عمن رأى عدي بن حاتم يفت الخبز الممل. حدثنا عبد الله، حدثنا يحيى بن عثمان الحربي، حدثنا أبو المليح عن ميمون قال: نظر رجل من المهاجرين إلى رجل يصلي أخف صلاته فعاتبه فقال: إني ذكرت ضيعة لي، قال: أكبر الضيعة أضعت. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن يزيد الكوفي العجلي، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا الصلت بن مطر عن قدامة بن حماطة ابن أخت سهم بن منجاب قال: سمعت سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء بن الحضرمي دارينا، فدعا ب3 دعوات فاستجيب له فيهن، نزلنا منزلا فطلب الماء أن يتوضأ فلم يجده، فقام فصلى ركعتين وقال: اللهم إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك، اللهم اسقنا غيثا نتوضأ منه ونشرب، فإذا توضأنا لم يكن لأحد فيه نصيب غيرنا، فسرنا قليلا فإذا نحن بماء حين أقلعت عنه السماء، فتوضأنا منه وتزودنا، وملأت أدواتي وتركتها مكانها حتى أنظر هل استجيب له أم لا، فسرنا قليلا ثم قلت لأصحابي: نسيت أدواتي، فجئت إلى ذلك المكان فكأنه لم يصب ماء قط، ثم سرنا حتى أتينا دارين والبحر بيننا وبينهم، فقال: يا حليم يا علي يا عظيم، إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك، اللهم فاجعل لنا إليهم سبيلا، فتقحم بنا البحر فخضنا ما بلغ لبودنا، فخرجنا إليهم، فلما رجعنا أخذه وجع البطن فمات، فطلبنا ماء نغسله فلم نجده، فلففناه في ثيابه ودفناه، فسرنا غير بعيد فإذا نحن بماء كثير، فقال بعضنا البعض: لو رجعنا فاستخرجناه ثم غسلناه، فرجعنا فطلبناه فلم نجده، فقال رجل من القوم: إني سمعته يقول: يا علي يا حكيم يا عظيم، أخفي عليهم موتي أو كلمة غيرها، ولا تطلع على عورتي أحدا. فرجعناه وتركناه. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي، حدثنا عبد الله بن يوسف الدمشقي، حدثنا محمد بن سليمان عن بلال ابن أبي الدرداء أن أمه عثامة أو عثامة كف بصرها، فدخل عليها ابنها يوما وقد صلى، فقالت: أصليتم أي بني؟ قال: نعم. فقالت: عثام، ما لك لاهية؟ حلت بدارك داهية، ابكي الصلاة لوقتها إن كنت يوما باكية، وابكي القرآن إذا تلي، قد كنت يوما تالية تتلينه بتفكر ودموع عينك جارية، فاليوم لا تتلينه إلا وعندك تالية، لهفي عليك صبابة ما عشت طول حياتي. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال: سمعت عمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن عبد العزيز قال: ما نعلم أحدا حنث في مشي إلى مكة فوفى به إلا عثامة أم بلال بن أبي الدرداء، فإنها حنثت فمشت إلى مكة فأنفقت 500 دينار. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا هشام وجرير عن مغيرة عن سلمة بن يحيى عن عمته أم إسحاق بنت طلحة قالت: كان الحسن بن علي رضي الله عنه يأخذ بنصيبه من القيام من أول الليل، وكان الحسين رضي الله عنه يأخذه من آخر الليل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن إبراهيم بن أشكاب، حدثنا جعفر بن عون قال: مسعر أنباناه قال: مر حسين بن علي رضي الله عنه على مساكين فجلس إليهم ثم قال: إنه لا يحب المستكبرين. حدثنا عبد الله، حدثنا حسن بن الصباح البزار، حدثنا الحارث بن عطية عن مخلد بن الحسين عن ابن جريج قال: كان الحسن بن علي لا يزال مصليا ما بين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك فقال: إنها ناشئة الليل. حدثنا عبد الله، حدثنا بيان بن الحكم عن محمد بن حاتم، حدثنا بشر بن الحارث، حدثنا خالد الواسطي عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن عن أبي واقد الليثي قال: تابعنا الأعمال فلم نجد عملا أبلغ في طلب الآخرة من الزهادة في الدنيا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أدركت 70 من أهل الصفة ما لأحد منهم إزار. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال: سمعت محمد بن أبي عمر عن فضيل بن عياض قال: قلت لعلي يعني ابنه: لو أعنتنا على دهرنا. فأخذ قفة ومضى إلى السوق ليحمل، فأتاني رجل فأعلمني فمضيت إليه فرددته وقلت: يا بني، لست أريد هذا، أو لم أرد هذا كله. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال: سمعت محمد بن أبي عمر عن فضيل أن عليا كان يحمل على أباعرة كانت لفضيل، فنقص الطعام الذي حمله فجلس عند الكري، فأتى الفضيل إليهم فقال: تفعلون هذا بعلي؟ لقد كانت لنا شاة بالكوفة فأكلت شيئا يسيرا من علف لبعض الأمراء أو الملوك أو من يشبههم، فما شربت لها لبنا بعد ذلك. فقالوا: لم نعلم يا أبا علي أنه إليك. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن أبي عمر عن فضيل أنهم اشتروا شعيرا بدينار كان ذلك في غلاء من السعر، فقالت أم علي لفضيل: قوته لكل إنسان قرصين. فكان يأخذ واحدا ويتصدق بالآخر حتى إذا كاد أن يصيبه الخواء أو أصابه بعض ذلك قال فضيل: فما رجع يريد ما ذهب عندما أصابه من الجوع حتى اعتممنا. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال: سمعت يحيى بن حسان قال: ربما رأيت فضيلا فأرحمه، رأيته يوما وأتيته فإذا معه قدر القبضة من نوى، وهو يريد بقلا فيشتري بها شيئا، فما سألته عن شيء وانصرفت عنه رحمه الله. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن أبي عمر قال: كان علي يعني بن فضيل عند سفيان بن عيينة، فتحدث سفيان بحديث فيه ذكر النار، وفي يد علي قرطاس فيه شيء مربوط، فشاهق شهقة وقع ورمى بالقرطاس أو وقع من يده، فالتفت إليه سفيان فقال: لو علمت أنك ها هنا ما حدثت به، فما أفاق إلا بعد ما شاء الله. حدثنا عبد الله، حدثنا بيان بن الحكم، حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا بشر بن الحارث رحمه الله قال: سمعت المعافى بن عمران عن الأوزاعي قال: كان يقال: يأتي على الناس زمان أقل شيء في ذلك الزمان أخ مؤنس أو درهم من حلال أو عمل في سنة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو شبل محمد بن هارون، حدثنا حسن بن واقع، حدثنا ضمره عن علي بن ابي حمله عن ابيه قال: رايت معاويه على المنبر بدمشق يخطب الناس وعليه قميص مرقوع. حدثنا عبد الله، حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا سيار عن جعفر، حدثنا ابو عمران الجوني عن ابي هريره قال: يدني الله العبد يوم القيامه فيضع عليه كنفه فيستره من الخلائق كلها، ويدفع اليه كتابه في ذلك الستر فيقول: اقرأ يا ابن آدم كتابك. قال: فيمر بالحسنة فيبيض وجهه ويسر بها قلبه. قال: فيقول الله عز وجل له: تعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم أي ربي أعرف. قال: فيقول: فإني تقبلتها منك. قال: فيخر لله ساجدا. قال: فيقول: ارفع رأسك يا ابن آدم وعد في كتابك. قال: فيمر بالسيئة فيسود وجهه ويوجل منها قلبه. فيقول الله عز وجل: أتعرف يا عبدي؟ قال: فيقول: نعم يا ربي أعرف. قال: فيقول: إني قد غفرتها لك. قال: فلا يزال حسنة تقبل فيسجد، وسيئة تغفر فيسجد، ولا يرى الخلائق منه إلا السجود. قال: حتى ينادي الخلائق بعضها بعضا: طوبى لهذا العبد، لم يعص الله قط. قال: ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين الله مما قد وقفه عليه. حدثنا عبد الله، حدثنا هارون، حدثنا سيار، حدثنا جعفر عن علي بن زيد القرشي عن أبي عثمان النهدي قال: بلغني عن أبي هريرة حديث أن الله عز وجل يكتب للمؤمن الحسنة الواحدة 1000 1000 حسنة. قال: فحججت ذلك العام ولم أكن أريد الحج، فلقيت أبا هريرة فقلت: بلغني أنك قلت أن الله عز وجل يكتب للمؤمن بالحسنة الواحدة 1000 1000 حسنة. قال: ليس هكذا قلت، ولم يحفظ الذي حدثك عني. قال: فقلت: فكيف قلت؟ قال: 2000 1000 حسنة. ثم قال: أولستم تجدون هذا في كتاب الله عز وجل؟ قلت: أين؟ قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والكثير من الله أكثر من 2000 1000 و2000 1000 حسنة. حدثنا عبد الله، وجدت في كتاب أبي بخط يده، حدثنا يونس بن محمد قال: كان بالبصرة قاص يكنى أبا سالم فذكر من فضله. قال: فكان في مسجد بعض الأشياخ، قال يونس: وقد جلست إليه. قال: فبلغني أنه كان يصلي فأتى على هذه الآية: فرش بطائنها من استبرق. فقال: يا ربي هذه البطائن، فكيف الظواهر؟ فنودي ولا يدري من ناداه: الظواهر رضوان الله. وكان يقص بالفارسية. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو عبد الله السلمي، حدثنا ضمره عن ابن شوذب عن صالح بن خالد قال: لماذا يلقى الرجل أخاه بالانقباض؟ يلقى أخاك بوجه طلق، فإن كان عندك خير فأنحل به. حدثنا عبد الله، حدثنا هارون، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا سعيد الجريري عن أبي السليل قال: وقف علينا شيخ في مجلسنا قال: فقال: حدثني أبي أو عمي أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع، فقال: من يتصدق اليوم بصدقة أشهد له بها عند الله يوم القيامة. قال: فجاء رجل: لا والله ما بالبقيع رجل أشد سواد وجه منه، ولا أقصر قامة، ولا أذم في عين منه بناقة، لا والله ما البقيع شيء أحسن منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الصدقة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فلمزه رجل فقال: ليتصدق بها، والله لهي خير منه. قال: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمته فقال: كذبت، بل هو خير منك ومنها، كذبت بل هو خير منك ومنها 3 مرار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح المزهد المجهد، قد أفلح المزهد المجهد. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا سفيان عن عبد الكريم أبي أمية عن طلق قال: أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله عز وجل. قال عبد الكريم: وكان طلق كذلك. قال عبد الكريم: قال طلق: إني لأشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي. وكان طلق يفتح البقرة فلا يركع حتى يبلغ العنكبوت. حدثنا عبد الله، حدثني هارون، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا عبد الصمد بن معقل بن منبه قال: شهدت عمي وهو وهب بن منبه، وسأله رجل فقال: يا أبا عبد الله، أشتري ولد زنية فأعتقه؟ قال: نعم. ثم أنشأ وهب يحدث قال: كان نفر من العباد، كان فيهم غلام يكرمونه ويطعمونه ويجلونه، فحضر قربانهم، فقربوا قربانهم، وقرب قربانه، فقبل قربانهم ورد قربانه. قال: فدأب في العبادة وقلب أمره من أين أوتي، فلم ير خللا. قال: فأتى أمه، فقال: يا أمه، إنه نزل بي أمر عظيم، كنت مع إخوان لي يطعموني ويكرموني ويجلوني، فحضر قربانهم وحضر قرباني، فقربوا وقربت، فقبل قربانهم ورد قرباني، وإني نظرت في أمري فلم أرى خللا يا أمي، أنا لأبي الذي أدعى له أم لا؟ قالت: وما تريد إلى هذا يا بني؟ قال: إنك أمي على كل حال، فحدثيني. قالت: خرجت ليلة لأحتطب، فغلبني رجل عن نفسي، فأنت ابن ذلك الرجل. قال: يغفر الله لك يا أمه. وخر ساجدا يبكي ويقول: يا ربي، يأكلان أبواي الحمض وأضرس أنا، أنت أكرم من ذلك يا رب، يصيب الشهوة غيري وأوخذ بإثمها، أنت أكرم من ذلك يا ربي يا ربي. قال: وجعل يبكي ويعدد. قال: فقبل قربانه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو موسى الأنصاري، حدثنا عباية بن كليب، قال: وحدثنا عبد الله، قال: أخبرنا أو أخبرت عن سيار، حدثنا أبو عاصم العبداني، قال: قال رجل لداود الطائي: لو أمرت بما في سقف البيت من العنكبوت فنظف. فقال له: أما علمت أنهم كانوا يكرهون فضول النظر؟ ثم قال داود الطائي: نبئت أن مجاهدا كان في داره عليه 30 سنة لم يشعر بها. حدثنا عبد الله، أخبرت عن سيار، حدثنا عبد الله بن شميط، قال: سمعت أبي إذا وصف أهل الدنيا يقول: دائم البطنة قليل الفطنة، إنما همته بطنه وفرجه وجلده. يقول: متى أصبح فآكل وأشرب وألهو وألعب، متى أمسي فأنام، جيفة بالليل بطال بالنهار. حدثنا عبد الله، أخبرت عن سيار، حدثنا يوسف بن عطية، حدثنا إبراهيم بن عيسى اليشكري، قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: إني لا أخرج من بيتي فما ألقى أحدا إلا رأيت له علي الفضل، لأني من نفسي على يقين، أما من الناس في شك. حدثنا عبد الله، قال: أخبرت عن سيار، حدثنا سهل بن أسلم العدوي، حدثنا يزيد بن أبي منصور عن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فرفعنا عن بطوننا حجرا حجرا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه حجرين. حدثنا عبد الله، أخبرت عن سيار، حدثنا جعفر وعبيد الله بن شميط عن شميط أن الله عز وجل أوحى إلى داود عليه السلام: أنك إن استنقذت هالكا من هلكته سميتك جهبذا. حدثنا عبد الله، حدثنا الوليد بن شجاع السكوني، حدثنا كعب أبو إسحاق الحلبي، حدثنا فرات عن عبد الكريم عن عكرمة قال: سئلت أسماء بنت أبي بكر: هل كان أحد من السلف يغشى عليه من الخوف؟ قالت: لا، لكن كانوا يبكون. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو عبد الله، حدثنا بقية عن محمد بن زياد الألهاني قال: كنت آخذا بيد أبي أمامة فلا يمر بأحد إلا سلم عليه، ثم قال: إن السلام أمان لأهل ذمتنا، تحية لأهل ديننا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو عبد الله، حدثنا بقية عن محمد بن زياد قال: مر أبو أمامة برجل ساجدا قد أطال السجود وهو يبكي، قال: فضربه برجله فقال: يا لها سجدة لو كانت في بيتك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية يعني بن صالح عن سليم بن عامر قال: أرسلتني أم الدرداء إلى نوف البكالي وإلى رجل آخر كان يقص في المسجد، قالت: قل لهما: اتقيا الله، ولتكن موعظتكما للناس لأنفسكما. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حجاج بن محمد قال: سمعت جرير بن حازم عن وهب المكي أن رجلا شابا كان سأل أم الدرداء، قال: فأكثر؟ قال: فقالت له أم الدرداء: أتعمل بكل ما تسأل عنه؟ قال: فقال: لا. قال: فقالت: فما ازديادك من حجة الله عليك؟ حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد أن رجلا من أهل الكوفة وشاب عمار إلى عمر، فقال له عمار: أما إن كنت كاذبا فأكثر الله مالك وولدك وجعلك موطأ العقبين. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا يونس بن عبيد عن رجل عن عمار بن ياسر أنه قال: كفى بالموت واعظا، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا. حدثنا عبد الله، حدثنا داود بن عمرو وأبو الجهم الأزرق بن علي قال: حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثنا محمد بن سلمة بن كهيل عن سلمة عن در عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن عمار بن ياسر أنه قال وهو يسير على شط الفرات: اللهم لو أعلم أن أرضى لك عني أن أتردى فأسقط فعلت، ولو أعلم أن أرضى لك عني أن أوقد نارا فأقع فيها فعلت، اللهم لو أعلم أن أرضى لك عني أن ألقي نفسي في هذا الماء فأغرق فيه فعلت. زهد أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس عن أبي هريرة قال: ألا أدلكم على غنيمة باردة؟ قالوا: ماذا يا أبا هريرة؟ قال: الصوم في الشتاء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا روح، حدثنا عوف عن أبي السليل قال: قال أبو هريرة: ما صدقتكم أنفسكم تأملون ما لا تبلغون، وتجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن حماد بن سلمة عن العباس بن فروخ الجريري عن أبي عثمان النهدي أن أبا هريرة رحمه الله كان يقوم ثلث الليل، وتقوم امرأته ثلث الليل، ويقوم ابنه ثلث الليل، إذا نام هذا قام هذا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرزاق قال: سمعت الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: قيل لأبي هريرة: ألا تركب فتلقى فلانا؟ قال: إني أكره أن أركب مركبا لا أكون فيه ضامنا على الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا إسماعيل يعني العبدي عن أبي المتوكل أن أبا هريرة كانت له زنجية فدعمتهم بعملها، فرفع عليها السوط يوما فقال: لولا القصاص لأغشيتك به، ولكن سأبيعك ممن يوفيني ثمنك، اذهبي فأنت لله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا إسماعيل عن أبي المتوكل عن أبي هريرة قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من تمر فجعلته في مكتل لنا فعلقناه في سقف البيت، فلم نزل نأكل منه آخره أصابه أهل الشام حيث أغاروا بالمدينة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك، حدثنا إسماعيل عن أبي المتوكل أن أبا هريرة وأصحابه كانوا إذا صاموا قعدوا في السحر قالوا: نطهر سيئاتنا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو عبيدة الحداد أنبأنا عثمان الشحام أبو سلمة أنبأنا فرقد السبخي قال: كان أبو هريرة يطوف بالبيت وهو يقول: ويل لي من بطني إن أشبعته كضني، وإن أجعته أنصبني. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا سلام، حدثنا الحسن عن أبي هريرة قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: استطعمك عبدي فلم تطعمه، أما لو أنك كنت أطعمته لأطعمتك اليوم، واستسقاك عبدي فلم تسقه، أما لو كنت أسقيته لأسقيتك اليوم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا كثير، حدثنا جعفر، حدثنا يزيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرة يقول: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع أو الجذل في عينه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا كثير، حدثنا جعفر، حدثنا يزيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرة يقول: المكثرون في النار إلا من قال هكذا وهكذا، وأشار بكفيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ثم قال: وقليل ما هم. قال يزيد: إن لم أكن سمعته من أبي هريرة، وأشار بإصبعيه إلى أذنيه، وإلا فصمتا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا مسعر المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن مولى أهل طلحة عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: لن يلج النار من بكى من خشية الله عز وجل حتى يعود اللبن في الضرع. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هارون بن معروف عن ضمرة عن ابن شوذبة قال: لما حضرته الوفاة بكى، فقيل له: يا أبا هريرة ما يبكيك؟ قال: بعد المفازة وقلة الزاد وعقبة كأود المهبط منها إلى الجنة أو النار. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو سعيد، حدثنا أبو يعقوب، حدثنا أبو أيوب عبد الله بن أبي سليمان قال: دخل أبو هريرة المسجد فإذا فيه غلام، فقال: يا غلام اذهب إلى عمل أهلك. قال: إنما جئت إلى الصلاة. قال: فأنت السابق وأنا المصلي. حدثنا عبد الله، حدثنا وهب بن منبه الواسطي أنبأنا خالد بن عبد الله عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: من قال من قبل نفسه الحمد لله رب العالمين كتب الله له 30 حسنة ومحى عنه 30 سيئة، ومن قال الله أكبر كتب الله بها 20 حسنة ومحى عنه 20 سيئة، ومن قال سبحان الله كتب الله بها 20 حسنة ومحى عنه 20 سيئة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا إسحاق بن عثمان الكلابي قال سمعت أبا أيوب وهو عبد الله ابن أبي سليمان مولى عثمان بن عفان يقول كان لأبي هريرة في مخدعه مسجد وفي بيته مسجد وفي حجرته مسجد وفي داره مسجد وعلى باب داره مسجد إذا دخل صلى فيها جميعا وإذا خرج صلى فيها جميعا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الليث عن طاووس عن أبي هريرة قال إياكم والظن فإنه من أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا بما أمركم الله عز وجل. أخبار حذيفة بن اليمان رحمه الله ورضي عنه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا أبو عبد الله الفلسطيني عن عبد العزيز أخي حذيفة عن حذيفة قال أول ما تفقدون من دينكم الخشوع وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا فضيل بن غزوان عن أبي الفرات عن مالك الأحمر عن حذيفة سمعته منه قال بائع الخمر كشاربها ألا إن مقتني الخنازير كآكلها تعاهدوا أرقاءكم فانظروا من أين يجيئون بضرابهم فإنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن أيوب حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل قال قال حذيفة من أحب حال يحمد الله عز وجل العبد عليها أن يجده غافرا وجهه. أخبار معاذ بن جبل رحمه الله رضي عنه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا جرير عن ليث عن طاووس قال قدم معاذ أرضنا قال وقيل له لو أمرت فجمع من هذا الصخر والخشب فنبني لك مسجدا. قال إني أخاف أن أكلف حمله يوم القيامة على ظهري. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سليمان بن زياد مولى لقريش عن معاوية بن قرة قال قال معاذ رحمه الله لابنه يا بني إذا صليت صلاة فصلي صلاة مودع لا تظن أنك تعود إليها أبدا. واعلم يا بني أن المؤمن يموت بين حسنتين، حسنة قدمها وحسنة أخرها. حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن صندل حدثنا فضيل يعني بن عياض عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير قال أخبرني من سمع معاذا وهو يقول ما من شيء أنجى لابن آدم من عذاب الله من ذكر الله. قالوا ولا السيف في سبيل الله 3 مرات. قال ولا أن يضرب بسيفه في سبيل الله عز وجل حتى ينقطع. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله حدثنا يوسف بن كامل حدثنا بكير بن أبي السميط عن قتادة حدثنا أبو الحجاج قال قال معاذ بن جبل رحمه الله من علم أن الله عز وجل حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور دخل الجنة. حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن صندل حدثنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال قال رجل لمعاذ علمني. قال وهل أنت مطيعي؟ قال إني على طاعتك لحريص. قال صم وأفطر وصل ونم واكتسب ولا تأثم ولا تموتن إلا وأنت مسلم وإياك ودعوة المظلوم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا شجاع بن الوليد عن عمرو بن قيس عمن حدثه عن معاذ رضي الله عنه لما أن حضره الموت قال انظروا أصبحنا فأتي فقيل لم تصبح. قال انظروا أصبحنا فأتي فقيل لم تصبح حتى أتي في بعض ذلك فقيل له قد أصبحت. قال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. مرحبا بالموت مرحبا زائرا مغيبا حبيبا جاء على فاقه. اللهم إني قد كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك. اللهم إن كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الشجر ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا زيد بن يحيى حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قال معاذ بن جبل رحمه الله اعملوا ما شئتم من تعملوه فلن تؤجروا حتى تعملوا ولعلها اعلموا. حدثنا عبد الله حدثنا هدبة بن خالد حدثنا سلام بن مسكين عن محمد بن سيرين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا استعمل عاملا كتب في عهده واسمعوا له وأطيعوا ما عدل فيكم. فاستعمل حذيفة على المدائن وكتب في عهده اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم. فاستقبله فإذا هو على حمار مؤكف وفي يده عرق يأكله فقرأ عليهم عهده كتاب عمر رضي الله عنه. قالوا له ما حاجتك؟ فإن أمير المؤمنين لم يكتب إلينا بمثل ما كتب إلينا فيك. قال حاجتي أن تطعموني من الخبز ما دمت فيكم وتعلفوا حماري وتجمعوا خراجكم. فلما انقضى عمله دخل إلى المدينة، فلما بلغ عمر قدومه قعد له في الطريق لينظر كيف حاله مما فرقه عليه. فلما رآه في تلك الحال اعتنقه وقال: أنت أخي وأنا أخوك، أنت أخي وأنا أخوك. حدثنا عبد الله، حدثنا ليث بن خالد أبو بكر البلخي، حدثنا عبد المؤمن بن عبد الله السدوسي قال: سمعت أبا يزيد المديني يقول: قام أبو هريرة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة دون مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتبة، فقال: الحمد لله الذي هدى أبا هريرة إلى الإسلام، الحمد لله الذي علم أبا هريرة القرآن، الحمد لله الذي من على أبا هريرة بمحمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي أطعمني الخمير وألبسني الحبير، الحمد لله الذي زوجني بنت غزوان بعدما كنت أجيرا لها بطعام بطني، فأرجلتني فأرجلتها كما أرجلتني. ثم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل لهم من إمارة الصبيان، يحكمون فيهم بالهوى ويقتلون بالغضب، أبشروا يا بني فروخ، أبشروا يا بني فروخ، والذي نفسي بيده لو أن الدين معلق بالثريا لناله منكم أقوام. وقصده ببني فروخ العجم. حدثنا عبد الله، حدثنا خلف بن هشام البزار المقرئ، حدثنا خالد عن حصين عن أبي الضحى عن تميم الداري أنه قرأ سورة الجاثية فلما أتى هذه الآية بكى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات فجعل يرددها ويبكي حتى أصبح. حدثنا عبد الله، حدثنا خلف، حدثنا خالد عن عطاء بن السائب عن شقيق بن سلمة قال: أتينا أبا مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري فقلنا له: أوصنا. قال: اتقوا الله، أعوذ من صباح النار وإياكم والتلون في الدين، ما عرفتم اليوم فلا تنكروه غدا، وما أنكرتموه اليوم فلا تعرفوه غدا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا جعفر بن سليمان أن حميدا الأعرج حدثه عن عكرمة بن خالد قال سعد لابنه: يا بني إياك أن تلقى بعدي أحدا هو أنصح لك مني، إذا أردت أن تصلي فأحسن الوضوء وصلي صلاة ترى أنك لا تصلي بعدها أبدا، وإياك والطمع فإنه حاضر الفقر، وعليك بالإياس فإنه الغنى، وإياك وما يعتذر منه من القول والعمل، وافعل ما بدا لك. حدثنا عبد الله، حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي، حدثنا النضر بن شوميل عن عوف عن أبي المنهال، حدثني صفوان بن محرز قال: نزل علي جندب البجلي فسمعته يقول: مثل الذي يعظ الناس وينسى نفسه مثل المصباح يضيء لغيره ويحرق نفسه. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: أخبرني إسماعيل عن سنان يعني العصفوري أو العصفري، حدثنا عكرمة بن عمار عن القاسم بن محمد قال: زعم عبد الله بن حنظلة أن عبد الله بن سلام مر في السوق وعليه حزمة من حطب، فقيل له: أليس الله قد أعفاك عن هذا؟ قال: بلى، ولكن أردت أن أدفع به الكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن ابن عبد العزيز الجروي، حدثنا أيوب بن سويد عن ابن جابر قال: قال أبو سعيد بن النعمان: مر بي الركب وأوصوني، وإذا خلفهم فتى شاب ينظر مما بين مقدم رجله ورأس راحلته كأنه ينظر إلى شيء وقد وكل به. قال: قلت: أوصني يرحمك الله. قال: كل القوم قد أوصاك. قال: قلت: وأنت يرحمك الله أوصني. قال: إنه لا غنى بأحد عن حظه من دنياه، وهو إلى نصيبه من الآخرة أحوج، فإذا تنازعك أمران، أمر للآخرة وأمر للدنيا، فابدأ بأمر الآخرة فآثره، فإنه ستأتي عليه فتفطمه افتطاما، ثم تحترمه احتراما، ثم تزول معه حيثما زال. قال: فوالله لكأن وصايا القوم نسخت من صدري، وأوقع الله عز وجل في صدري ما قال. فلما جاوزني قلت: من الرجل؟ فقيل: معاذ بن جبل رحمه الله. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن طارق بن عبد الرحمن قال: وقع الطاعون بالشام فاستعر فيها، فقال الناس: ما هذا إلا الطوفان، إلا أنه ليس ماء. فبلغ معاذ بن جبل رحمه الله فقام خطيبا فقال: إنه قد بلغني ما تقولون، إنما هذه رحمة من ربكم عز وجل ودعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم وكفت الصالحين قبلكم، ولكن خافوا ما هو أشد من ذلك، أن يغدو الرجل منكم إلى منزله لا يدري أمؤمن هو أو منافق، وخافوا إمارة الصبيان. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد القدوس بن بكر عن محمد بن النضر الحارثي يرفعه إلى معاذ بن جبل رحمه الله قال: ثلاث من فعلهن فقد تعرض للمقت: الضحك من غير عجب، والنوم من غير سهر، والأكل من غير جوع. حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله أنبأنا الليث بن خالد البلخي أبو بكر حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال: كان تحت معاذ رحمه الله امرأتان، فإن كان عند إحداهما لم يشرب من بيت الأخرى ماء. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت يزيد بن أبي مريم قال: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: قال معاذ بن جبل رحمه الله: إنك مجالس قوما لا محالة يخوضون في الحديث، فإذا رأيتهم غفلوا فارغب إلى ربك عز وجل عند ذلك رغبات. قال الوليد: فذكرت لعبد الرحمن بن يزيد بن جابر فقال: نعم، حدثني أبو طلحة حكيم بن دينار أنهم كانوا يقولون: آية الدعاء المستجاب، إذا رأيت الناس غفلوا فارغب إلى ربك عز وجل عند ذلك رغبات. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حجاج حدثنا حريز بن عثمان عن المشيخة عن أبي بحيرة عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل قال: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: ولا إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ولا ذكر الله أكبر. أخبار أبي عبيدة بن الجراح رحمه الله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي عن هاشم بن القاسم حدثنا جرير عن أبي الحسن بن خالد عن أبي عبيدة بن الجراح أنه كان يسير في العسكر ويقول: ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، فلو أن أحدكم أخطأ ما بينه وبين السماء والأرض ثم عمل حسنة لعلت فوق سيئاته حتى تقهرهن. حدثنا عبد الله حدثنا شيبان بن أبي شيبة حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة أن أبا عبيدة بن الجراح قال: ما من الناس من أحمر ولا أسود، حر ولا عبد عجمي، ولا حر فصيح، أعلم أنه أفضل مني بتقوى إلا أحببت أن أكون في مسلاخه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة وقال أبو عبيدة: وددت أني كبش فذبحني أهلي فأكلوا لحمي وحسوا مرقي. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق بن معمر هشام عن أبيه قال: قدم عمر رحمة الله عليه الشام فتلقاه عظماء أهل الأرض وأمراء الأجناد، فقال عمر: أين أخي؟ قالوا: من؟ قال أبو عبيدة. قالوا: أتاك الآن؟ قال: فجاء على ناقة مخطومة بحبل، فسلم عليه وسأله، ثم قال للناس: انصرفوا، فسار حتى أتى منزله، فنزل عليه، فلم يرى في بيته إلا سيفه وترسه ورمحه، فقال له عمر: لو اتخذت متاعا أو شيئا. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، إن هذا سيبلغنا المقيل. زهد سعيد بن عامر بن حذيم أو حذيم الجمحي رحمه الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا مالك بن دينار قال: لما أتى عمر رضي الله عنه الشام طاف بكورها، قال: فنزل بحضرة حمص، فأمر أن يكتبوا له فقراؤهم، قال: فرفع إليه الكتاب، فإذا فيه سعيد بن عامر بن حذيم أميرها، فقال: من سعيد بن عامر؟ قالوا: أميرنا. قال: أميركم؟ قالوا: نعم. قال: فعجب عمر، ثم قال: كيف يكون أميركم فقيرا؟ أين عطاؤه؟ فأين رزقه؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، لا يمسك شيئا. قال: فبكى عمر رضي الله عنه، ثم عمد إلى 1000 دينار فصرها، ثم بعث بها إليه وقال: أقرئه مني السلام، وقل له: بعث بهذه إليك أمير المؤمنين تستعين بها على حاجتك. قال: فجاء بها إليه فنظر فإذا هي دنانير، فجعل يسترجع. قال: فقالت له امرأته: ما شأنك يا فلان؟ أمات أمير المؤمنين؟ قال: بل أعظم من ذلك. فقالت: فظهر من آية؟ قال: بل أعظم من ذلك. قالت: فأمر من أمر الساعة؟ قال: بل أعظم من ذلك. قالت: فما شأنك؟ قال: الدنيا أتتني، الفتنة دخلت علي. قالت: فاصنع فيها ما شئت. قال: عندك عون؟ قالت: نعم. قال: فأخذ بعة له فصر الدنانير فيها صرا، ثم جعلها في مخلاة، ثم اعترض جيشا من جيوش المسلمين فأمضاها كلها. فقالت له امرأته: رحمك الله، لو كنت حبست منها شيئا نستعين به. قال: فقال لها: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى أهل الأرض ملأت الأرض ريح مسك، وإني والله ما كنت لأختارك عليهن. فسكتت. زهد عمير بن حبيب بن حماسة رحمه الله، حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا أحمد بن سلمة عن جعفر الخطمي أن جده عمير بن حبيب أوصى بنيه وكانت له صحبة فقال: يا بني إياكم ومجالسة السفهاء، فإن مجالستهم داء، إنه من يحلم عن السفيه ليس ينظر بحلمه، ومن لا يفر بقليل ما يأتي به السفيه يفر بالكبير، ومن يصبر على ما يكره يدرك ما يحب. وإذا أراد أحدكم أن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر فليوطن نفسه على الصبر على الأذى، وليوقن بالثواب من الله، فإنه من يثق بالثواب من الله لا يجد من الأذى. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: كنا عند سعد فسكت سكتة فقال: إنه قد قلت في سكتتي هذه خيرا مما يسقي الفرات والنيل. قيل له: ما قلت؟ قال: قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثنا عقيل عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص لما حضره الموت دعا بخلق جبة له صوف فقال: كفنوني فيها، فإني كنت لقيت المشركين فيها يوم بدر وهي علي، وإنما كنت أخبئها لهذا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو يعقوب يوسف الصفار، حدثنا أبو بكر بن عياش عن حسين بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله الجدلي عن عبادة بن الصامت وكعب قال: إذا حشر الناس نادى مناد: هذا يوم الفصل، أين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ أين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ حتى ذكر هؤلاء الكلمات، قال: يخرج عنق من النار فيقول: أمرت بثلاثة، بمن جعل مع الله إلها آخر، وبكل جبار عنيد، وبكل معتد، لا أنا أعرف بالرجل من الوالد بولده والمولود بوالده. قال: ويؤمر بفقراء المسلمين إلى الجنة فيحبسون فيقولون: تحبسوننا، ما كان لنا أموال ولا كنا أمراء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو يحيى الحماني، حدثنا سلمة بن لويط قال: كان أبي وجدي وعمي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخبرني أبي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عشية عرفة على جمل أحمر. قال سلمة: أوصاني أبي بصلاة السحر، قلت: يا أبتي إني لا أطيقها. قال: فانظر الركعتين قبل الفجر، لا تدعهما ولا تشخص في الفتنة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم التيمي، حدثنا إبراهيم أبو إسحاق المخزومي عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان جعفر بن أبي طالب يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه أبا المساكين. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عباد، حدثنا سفيان قال: سمعت هشام بن عروة يقول: قال لي ابن المنكدر: لو رأيت ابن الزبير وهو يصلي لقلت: غصن شجرة تصفقها الريح، وإن المنجنيق لا يقع ها هنا وها هنا ما يبالي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرزاق قال: أهل مكة يقولون: أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء، وأخذها عطاء من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر رضي الله عنه، وأخذها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق: ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج. حدثنا عبد الله، حدثنا شيبان بن أبي شيبة، حدثنا أبو هلال، حدثنا جابر بن عمرو أبو الوزاع قال: قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه: لو أن رجلا في حجره دنانير يعطيها وآخر ذاكرا لله لكان الذاكر أفضل. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل وذكر موت أبيه قال: ترك أقل من درهم قطعات، وقال: كفروا بها عني يمينا أظن أني قد حنثت. حدثنا عبد الله، حدثنا شيبان بن أبي شيبة، حدثنا أبو هلال، حدثنا معاوية بن قرة أن أباه كان يقول لبنيه إذا صلوا العشاء: يا بني ناموا لعل الله أن يرزقكم من الليل خيرا. أخبار أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو رحمه الله. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أبو معاوية يعني شيبان بن هلال يعني الوزان عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبي مسعود الأنصاري أنه ذكر الدنيا فقال: ألزقوها بأكبادكم، فوالله ما تصلون إلى الآخرة منها بدينار ولا درهم، ولا تتركنها على ظهر الأرض وفي بطنها كما تركها من قبلكم، تشاجروا عليها تشاجركم الآن، وتخادعوا عليها تخادعكم، ولتهلك دينكم ودنياكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنبأنا بن عون عن محمد أن أبا مسعود كلم كل ما لرجل في حاجة فجاء إلى أهله فرأى هدية. قال ابن عون أظنه قال بطا ودجاجا، فقال ما هذا؟ فقالوا أرسل به الرجل الذي كلمت له، فقال أخرجوه أخرجوه آخذ أجر شفاعتي في الدنيا. أخبار عبد الله بن عباس رحمه الله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الحسين أو عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما آخذا بلسانه وهو يقول باللسان قل خيرا تغنم أو اصمت تسلم قبل أن تندم أو تندم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال لا تقوم الساعة وواحد يقول الله الله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا صالح بن رستم عن عبد الله بن أبي مليكة قال صحبت ابن عباس في المدينة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة، فكان يصلي ركعتين وكان يقوم شطر الليل يكثر والله من ذلكم التسبيح. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الوهاب عن سعيد الجريري عن رجل قال رأيته ابن عباس آخذا بثمرة لسانه وهو يقول ويحك قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. قال فقال له رجل يا ابن عباس ما لي أراك آخذا بثمرة لسانك تقول كذا وكذا. قال بلغني أن العبد يوم القيامة ليس هو على شيء أحنق منه على لسانه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا بكر بن عيسى الراسبي حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو جمرة قال رأيت ابن عباس قميصه متقلص فوق الكعب والكم يبلغ أصول الأصابع يغطي ظهر الكف.